فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا ويعني بين الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو كافأ الإساءة بإساءة مقابلة لها لغير الدعاء قال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله. فالانتصار على من ظلم بحاكم يحكم أو بالدعاء عليه هذا جائز، لكن الدعاء بصلاحه ومقابلة إساءته بالإحسان هذا بلا شك أنه أفضل، وأسأل الله أن يقينا وإياكم أن نظلم أو نظلم. بار نادية تفضلي. نادية احنا نحبك في الله. بارك الله فيكم نادية، الله يحفظكم. انا نتمنى بك تكون عندك زيارة للجزائر باذن الله. انا ازورك، انا زرت الجزائر سابقا وسوف اكرر الزيارة ان شاء الله. فيني اخذ رقمك؟ خلاص باذن الله الاخوه يعطونك اياه من الكنترول ان شاء الله. شكرا كثير، بارك الله فيكم، الله يحفظكم يوفقنا وياكم. طيب هذا فاصل قصير، وانا اعتذر عن الاخوه في تويتر والفيسبوك ما اخذنا اسئلتهم. هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله. فانا هنا فانا هنا فانا هنا قلبي مع هنا قلبي مع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختي سهى تفضلي. شيخنا انا من زمان اريد احكي وياك ما صارت الفرصه، هسه يلا الحمد لله حصلتك. كيفك انت شو اخبارك؟ بخير ونعمه الحمد لله. الحمد لله. شيخنا انا اريد احكي لك عن حالتي شويه. طيب بس اختصري شويه سهى عشان المتصلين الاخرين. ماشي ماشي ماشي. شيخنا انا يعني بنت وكل ما تجيني النصيب سبحان الله ما يصير، يعني تصل انه يجون للخطوبة وما يصير، يعني ما اعرف، ودائما دائما حالتي النفسية تعبانة ودائما احلم احلام مو حلوة، هاي دائما كوابيس تصير عندي. اي انت كم عمرك يا بنتي؟ يعني تعبت انه اذا اقول لك اكثر من 20 شخص تقدموا له يصير نصيبه ما اعرف. طيب عندك اشياء اخرى تحسين بها غير مسألة ان الخطاب ينصرفون؟ هل عندك أحلام يعني معينة؟ هل عندك أمراض معينة؟ تخيلات؟ وسوسة؟ يعني حالتي النفسية حيل تعبانة، بس يعني قلت لك أنه دائما وكان ابن عمي رايدني ويعني حتى قال لي أنا نبهني أنه أنت ما راح تصيرين لأي شخص، كأنه يتحلف لي بهذا الشيء. إذن أختي سهى قول إن شاء الله تعالى أنك بخير وإن شاء الله ما عندك يعني إشكال، ما عندك يعني لا تفترضي إن عندك سحر أو نحو ذلك، لا تفترضي ذلك في نفسك، احرصي على أذكار الصباح والمساء، اقرأي سورة البقرة يوميا بقدر ما تستطيعين، يعني مثلا لو قرأتيها 21 يوم أو 28 مضاعفات السبعة أيام، يعني السبعة لها يعني لها وزن في الشريعة، يعني جعل الله السماوات سبع والأرضين سبع والطواف على الكعبة سبع والسعي سبع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبعا ونحو ذلك. فالمقصود أنه اقرأيها سبعة أيام أو 14 يوم أو 21 يوم يوميا، اقرأي سورة البقرة كاملة، وأسأل الله تعالى أن ينفعك بذلك ويزول عنك إن شاء الله تعالى إن كان هناك شيء أصابك من عين أو ما شابه ذلك أن تزول بإذن الله. بارك الله فيكم. ماجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. يا مرحبا يا ماجد، الله يحييك. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك ويجزاك. الله يرضى عليك يا شيخ. بس والله عندي استفسار بسيط، أنا جيت اليوم أشيك على الرواتب، جتنا الرواتب اليوم طبعا. أي. فجيت أشيك والله حصلت مبلغ 3000 ريال تقريبا في حسابي اليوم. زايد يعني. ايوه زايد. سالت قالوا انت محولها من نفسك يعني على يعني سويت لها ايداع على حسابك يعني. هي مستغرب يعني انا ما ادري من اللي تم ايداعها نقدا يعني. ايوه نقدا. اي خلاص ما دام كذا يمكن واحد قد اخذ منك فلوس او واحد اراد يعطيك هديه ولا تدري، رزق ساقه الله اليك، اذا ما تبغاها اعطيتك رقم حسابي يحولها لي. ما في مشكلة يا شيخ، بس عندي استفسار بسيط طبعا هناك. نعم يا ماجد. يعني عندي اللي هو اسمه يعني عادي الغصروفة، بعدين جاني خبر منه انه حولها بالغلط ولا شيء. لا اذا قال لك اذا قال لك حولتها بالغلط رجعها له اذا تاكدت. لا انا برجعها عادي، بس الغصروفة الحين يعني عادي. لا اصرفها ما دام انه ما كتب الايداع انه باسم شخص معين والبنك قال لك انه ما عندنا احد، ما عندنا اي خطا، فربما انه شخص اراد ان يعطيك هديه، اراد انه

ولا أرد لهم ولا كيف أسوي؟ خلاص إذا كان هناك مبلغ زائد فأرجعه إلى شركة التأمين. إلا بأي إلا, إلا إذا كان هناك ضرر لحقك من التأخر. هم كم استمروا متأخرين عليك؟ سنة وشوي. إيه إذا كان لحقك ضرر من التأخر وكان المفروض أنهم يدفعون مباشرة فيعتبر هذا عن الضرر الذي أصابك، يعني تنقلت مثلا في تكاسي واستأجرت سيارات وكذا فلحقك ضرر مقابله هذه الزيادة فليس عليك في ذلك بأس إذا كانت مقابلة للضرر. نعم، مع خلاف أهل العلم عموما، وهذه مسألة مهمة في جواز التأمين، هل يجوز التأمين على السيارات ولا لا، لكنه يتكلم عن خلاف على المال ليس عن جواز التأمين. محمد تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض الصوت عفى الله عنك. نعم شكرا يا شيخ. عندي سؤال. تفضل. أنا عندي طفل صغير. نعم. عمره سنة ونصف. نعم. وهنا عملية الختان، هل يجوز لطبيب غير مسلم أن يقوم بختان هذا الطفل؟ نعم يجوز له ذلك. نعم نعم يجوز أن يختنه طبيب غير مسلم. بارك الله فيك. كنعان تفضل. يا كنعان السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك شيخ؟ يا مرحبا يا كنعان، الله يحييك. شيخي بلغت عن السؤال عندي شيخي. ايه تفضل، بس اخفض التلفزيون حتى نسمعك مباشرة. شيخي احنا بل 91 بالحرب مال احنا وبوس. ايه. وزوجتي كنت بجيش انا وزوجتي ناظرة من المولود يعني مولد الرسول يعني عندنا بالعراق. ما ناظرة عجل يعني عجل. اعد السؤال اعد السؤال اعد السؤال. من عام 90 ايوه شيخي بالوقت السعيد كنت بالجيش. كنت بالجيش بالحرم. كنت في الجيش ايوه. وزوجتي نادرة مولود تذبح عجل يعني. اذا جابت مولود انها تذبح عجل. لا لا شيخ اذا جيت يعني ما صار علي شيء. اذا رجعت سليم ايوه. ها صحيح شيخي صحيح. طيب وما عندنا امكانيه للبحث عجل يعني حاليا. ايه ايوه هذا سؤال شيخ. هي نيتها العجل ان تتصدق به ولا تاكله والبيت؟ لا تذبحه وتعزم عليه وتسوي مولد للرسول يعني. اللهم صل وسلم على رسول الله. خلاص خلها تكفر عن يمي عن عن نذرها، تطعم 10 مساكين. تطعم 10 مساكين. وانا لم افهم حقيقه كيف تعمل مولد للرسول، إن كان مقصود أنها تحتفل بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام فلا يجوز الاحتفال به. أما إذا كان قصده أنها تتصدق به أنها تأكله فبعجزها عنه تطعم 10 مساكين. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معنا قلبي معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم زكريا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لي بنت متزوجة ويعني زوجها لها هذه ولدت بنتين ولها طفل، وهو عندما يقوم من النوم يسبها ويشتمها ويقذفها بالكلام السيء ولا يحترمها. والآن ما تفعل مع الزوج، تطبخ له يعني وتتكلف تجري ليلا ونهارا مع أولادها وتقوم بشيء وهو ينام ويخدم، ولكن فيها نطلب له العفو من كل هذا يعني ما يكسب يمشي في الـ في الـ في الـ في الميسر. نعم هذه حرمه الله. نعم نقوده لا تبقى له. ما تتفعل يا شيخ؟ هو فقط عند الاستيقاظ من النوم يسبها أم دائما؟ دائما دائما والله العظيم في رمضان لا يتركها، يتركها بالسب والقذف ولا وتبكي وكانت حامل وأنجبت بنتين التوأمتين ولهم واليوم باقي يعني ولدتهم وهي مريضة ليست تصل 17 أشهر